أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل في مكافأة نهاية الخدمة زكاة وجزاك الله خيرا؟ لا زكاة فيها. نعم،